تعالى في المقدمة الأجرومية والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولا في الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أخذنا النواصب؟ ها؟ ها؟ ما أخذنا النواصب؟ عجيب. عجيب. تأكيد. الحمد لله. نعم. ما أظن. خلنا شيخ لكن النواصب أخذناها. بإجمال قسمنا لتنصب بنفسها أو لتنصب بإجمال. نعم لكن ما فصلنا فيها. ما فصلنا شيخ. قرأ النواصب. النواصب 10، ما هي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب والفاء والواو وأو. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قلنا النواصب، قلنا نواصب جمع ناصب، وذكرنا معنى النصب وبعض المعاني التي تقال في النصب أيضا. والآن الكلام على ما ينصب الفعل المضارع. نواصب المضارع كلها حروف بخلاف الجوازم كما سيأتي. نواصب المضارع كلها حروف وهي على قسمين، ما ينصب بنفسه وما ينصب بأن مضمرة أي مخفات. والذي ينصب بأن مضمرة مخفاة إما جوازا بمعنى يجوز أن تظهر أن ويجوز أن تخفى، وإما وجوبا يعني لا تظهر أن أصلا. ومن العلم من يرى التيسير في هذا فيقول ها كلها نواصب، النواصب 10، إذا جاءت مسائل النحو فإنه يختار فيها الأيسر فتقول أن حرف نصب ولن وكيل وإذن والجواب بالواو والفاء حرف نصب ولام كي حرف نصب ولام الجحود حرف نصب أو حرف نصب وحتى حرف نصب. نعم. والمذهب الآخر هو أنها بأن تنتصب بأن مضمرة. نعم. فالقسم الأول ما ينصب بنفسه هي 4 حروف، وأم الباب هو أن. أن هو أم الباب في النواصب، حرف أن حرف نصب لأنه يصب المضارع. ها؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. طيب إيش قال؟ وأمرت أن أتلو القرآن. أن أتلو القرآن أن حرف نصب. ومصدر، ما معنى مصدر؟ يعني إذا جاءت في الكلام فأن وما دخلت عليه نعوضها بمصدر، نسبكها بمصدر. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله التخفيف عليه. وأمرت أن أتلو القرآن، أمرت بتلاوة القرآن. واضح؟ واستقبال أي الفعل يكون بعد زمن تكلم. ولن حرف نفي، نفي يعني يفي الحكم. ومصدر تسبك مع بعدها بمصدر. واستقبال أيضا. قالوا لن نبرح عليه هاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، واضح؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلن أكون، واضح؟ أن ولن وكي وإذا. وإذا إذا هذه حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، حرف نصب وجواب وجزاء. وشرط نصبها، شرط نصبها أن تدخل على المضارع ولا يفصلها عنه شيء إلا القسم. وقيل أيضا النفي، وقيل الظرف والنداء، أيضا وقيل الظرف والنداء. إذن أن تدخل على المضارع وأن تباشره فلا يفصلها عنه إلا ما استثني من قسم ونداء ونفي، وبعضهم يتساهل حتى في الظرف، وأن تكون دالة على الجواب والجزاء وعلى الاستقبال، تدل على الجواب والجزاء وعلى الاستقبال. واضح؟ قال الشاعر: إذن والله لنرميهم بسهم، إذن والله نرميهم بسهم تشيب الطفل من قبل المشيب. واضح؟ تقول: أزورك غدا، فيجيبك: إذن أكرمك، إذن أكرمك. واضح؟ أما إذا قال: أزورك غدا، إذن نراجع الآن الدرس، هذا ما هو جواب على أزورك، ويدل على الآن. وإذا فصل بينها فاصل تقول: إذن قطعا أكرمك. أما إذا فصلت بما سسهل فيه جائز، كالنفي: أزورك غدا، إذن لا أقصر في إكرامك. أو النداء: إذن يا زيد أكرمك. نعم، إذن حرف جواب وجزاء وشرط نصبه هذه. وكي هي التعليلية، كي التعليلية، وقد يدخل عليها لا نافية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتسبق بلام إما تقديرا وتحقيقا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، أو الآية الأخرى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. واضح؟ هذه الأربع تنصب بنفسها، الستة الباقية تنصب بأن مضمرة. القسم الأول جوازا، وهو بعد لام كي، بعد لام كي. ما هي لام كي؟ لام التي تدل على التعليل، وأمرت أن أسلم، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. واضح؟ الأولى أن، لأن، وأمرت أن أسلم، لا، وأمرنا لنسلم، أي لأن نسلم، لأن أسلم، هذا التقدير. والآية الأخرى اللي فيها اللام والآن غير مذكرة، إيش قال؟ مثل: وأمرت لأن أكون، أي نعم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون. فلماذا قلنا جوازا؟ لأنه في استعمال العرب ذكرت مواضع ولم تذكر مواضع أخرى، فإذا يجوز حذفها وإضمارها، إضمارها إخفاؤها، ويجوز ذكرها. واضح؟ زيد. الآن القسم الثاني الذي تنصب بأن مضمرة وجوبا، لام الجحود. ما هي لام الجحود؟ هي اللام المسبوقة بكون منفي، بكون منفي: ما كان، لم يكن، ليس كائنا، غير كائن، لا يكون، وهكذا. قال تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين مفكين. قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلام الجحود هي المسبوق بكون منفي، نقول كون يعني كان يكون كن، كان يكون المصدر وقبله نفي، واضح؟ نعم. وحتى هذه فيها مشكلة، حتى قيل أن أن أحد كبار النحاة مات وفي نفسه من حتى شيء. لماذا؟ لأنها تنصب في موضع تنصب لزوما، وفي موضع ترفع، وفي موضع يجوز الأمرين، في موضع يجوز الأمرين، وقد تكون حرف عطف وتجر أيضا حتى مطلعي، واضح؟ وفي أكلت السمك، وأكلت السمكة حتى رأسها ورأسها ورأسها، في ثلاثة تجوز. أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، استئناف. وأكلت السمكة حتى رأسها، حتى حرف عطف، وأكلت السمكة حتى رأسها حرف جر، على أنها تجر يعني الغاية، في الغاية. رأس السمكة من السمكة ولا لا؟ إذا قلنا منها يعني أكلها، لأنه الغاية تدخل في المغير. إذا قلنا ليس منها لم تأكلها. المهم، فحتى تنصب، إذا دخلت موضع تنصب بأن مضمرة وجوبا، وهي حرف جر، هي أصلها حرف جر، وقد تكون حرف عطف. ونصبها بشرط أن تدخل المضارع الذي يدل الاستقبال بالنسبة لما قبلها، واضح؟ يدل الاستقبال بالنسبة لما قبلها. ومنه قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وما الذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول الزلزال والقول متى نصر الله، فالقول متى نصر الله مستقبل بالنسبة للزلزال، كان زلزال ثم جاء القول، فقول حتى يقول الرسول، واضح؟ وأما على الحكاية الماضي من غير جعل القول مستقبلا للزلزال، فتأتي قراءة نافع وغيره: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فشرطها أن يكون ما بعدها مستقبلا لما قبلها. هذا اختصار وإلا فيه تفصيل جيد. والجواب بالفاء، والجواب بالفاء والواو. الجواب بالفاء اللي هي فاء التعليل، فاء السببية، بشرط أن تسبق بنفي أو طلب، أي أن يكون سياق الكلام فيه نفي ثم يأتي بعده فاء تدل على السبب والتعليل مقترنة بفعل المضارع، أو يأتي طلب وبعده فاء تعليل مقترنة بفعل المضارع فينصب الفعل المضارع. النفي معروف، النفي معروف هو ضد الإثبات، عدم إثبات الشيء. والطلب ثمانية: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض. الأمر هو الإلزام بالشيء، الطلب الجازم، والنهي طلب الجازم، طلب الفعل جزما، والنهي طلب الترك جزما، والدعاء هو ماذا؟ الطلب من الأدنى إلى الأعلى لحصول الشيء، والاستفهام طلب الفهم والسؤال عن الشيء، والتمني هو ماذا؟ طلب المستحيل أو ما يعسر ويبعد، والترجي طلب المحتمل وما يعني يغلب وقوعه، والعرض هو طلب مع دعوة مع هو الدعوة، العرض هو الدعوة، والتحضيض هو دعوة طلب مع العرض برفق، والتحضيض بماذا؟ بإلزام. نعم، ايش قلت لي يا عزيز؟ نعم، أين؟ هذه هي الثمانية، يجمعها قول الشاعر، إيش قال؟ مر وانهى وادعو ومر وانهى وادعو واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه تسعة ثمانية طلب والنفي هو التاسع، واضح؟ فهذه إذا جاءت إذا جاءت حرف مضارع مقترن بفاء التعليل قبلها النفي والطلب كان الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وهذا نمثل نتم له ونمثل في درس اللاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله فيكم.